بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، ما زلنا نتحدث عن أحداث غزوة أحد، والتي كانت في شهر شوال من العام الثالث من الهجرة، وكانت في منتصف شهر شوال، تحديدا كانت في يوم سبت، في يوم سبت، خلافا لغزوة بدر التي كانت في يوم جمعة الموافق 17 من شهر رمضان من العام الثاني من الهجرة. غزوة أحد كانت في يوم سبت منتصف شهر شوال من العام الثالث. هذه الغزوة التي كانت الجولة الأولى فيها للمسلمين، ونصرهم الله عز وجل على المشركين نصرا مؤزرا، حتى وصلوا إلى عمق معسكر المشركين يقتلون ويأسرون ويأخذون الغنائم. حتى كانت غلطة الرماة الفظيعة الذين نزلوا من على الجبل دون إذن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عند ذلك تبدلت الأمور وتغيرت الأحوال، فقد التف خالد بن الوليد وكان على الخيالة الذين يركبون الخيول، وصعد على الجبل وكان عليه فقط 10 من المسلمين، وقتل هؤلاء 10، وقائدهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه وأرضاه استمات في المقاومة، استمات في الدفع رضي الله عنه وأرضاه، حتى ضربوه عدة ضربات كثيرة جدا، وحتى قتلوه بالرماح بعد أن صد ضربات السيوف رضي الله عنه وأرضاه، قتلوه بالرماح، وهي عصا طويلة من الحديد مدببة، فقطعوا يعني قطعوا بطنه وقطعوا أحشاءه، وخرجت الأحشاء خارج البطن، ووجد المسلمون فيه ضربات كثيرة جدا، بعضها بالسيوف كان يصد البعض وجرح بالبعض، ووجدوا به طعنات كثيرة جدا بالرماح، ووجدوه ممزقا رضي الله عنه وأرضاه. هذا عبد الله بن جبير قائد الكتيبة التي كانت فوق الجبل، وقتل بقية 10، وحدث تطويق للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين جميعا. وأيضا حانت التفاتة من امرأة من الكفار اسمها عمرة، فرفعت الراية، رفعت اللواء المشركين، وعاد المشركون بعد أن ولوا مدبرين، عادوا مرة ثانية وقاموا بعملية تطويق للمسلمين، وشنوا هجوما مكثفا وضاغطا على المسلمين، خاصة على شخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي تكلم عليه الصلاة والسلام في البداية ونادى على أصحابه لما رأهم مرتبكين لهذا التحول. البعض منهم انطلق إلى المدينة، وصل بالفعل إلى المدينة، ولما رأت النساء في المدينة هؤلاء المنسحبين، كانت الواحدة من النساء كأم أيمن تقول للفار: هاك المغزل وهات السيف، هاك المغزل، هذا يناسب النساء، وهات السيف. وبالفعل أخذت أم أيمن سيفا وخرجت ووصلت إلى الساحة هناك أم أيمن وصلت، وعائشة أم المؤمنين وصلت متأخرة بعد أن رأوا هؤلاء المستحبين، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا خرجت، وأم صليط الأنصارية، أما نسيبة بنت كعب أم عمارة رضي الله عنها فكانت قد خرجت مبكرا من البداية، فأصبح هناك عدد من النساء هناك في المعركة. المقصود أن المشركين لما شنوا هجوما ضاغطا مكثفا على المسلمين وحدثت حالة من الارتباك، البعض فر والبعض صعد جبل أحد والبعض قعد، خاصة بعد أن خرجت إشاعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، فحدث ارتباك والناس حدثت عندهم خلخلة، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم على أفراد جيشه قال هلم إلي عباد الله، أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يعني موازنة بين المصالح والمفاسد، لما النبي يقول أنا رسول الله هلموا إلي، لما المشركين هيسمعوا ده هيحددوا مكان الرسول صلى الله عليه وسلم، دي مفسدة، بس قصاد منها مصلحة إن المسلمين يعرفوا إن النبي عليه الصلاة والسلام حي ويعرفوا مكان النبي فيتجمعون حوله بدلا من هذا الارتباك وهذا التشرذم وهذه الفرقة. فهنا النبي قال كلمة نادى أيها المسلمون إلي عباد الله أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المصلحة النبي يقول ولا ما يقولش؟ في مصلحة وفي مفسدة ممكن تحصل، بس المصلحة أرجح. صحيح المشركين هيحددوا مكان النبي وهذا ما حدث فعلا، حددوا مكان النبي فين وشنوا هجوما ضاغطا عدة أفراد، واحد منهم عتبة ابن أبي وقاص قال أين محمد، هو عارف المكان، أين محمد دلوني على محمد، لا نجوت إن نجا. وهذه الكلمة قالها عبد الله بن شهاب الزهري، وقالها عبد الله بن قمئة، وقالها عثمان بن عبد الله بن المغيرة ده لما بدأ ينسحب ناحية الجبل، وقالها عبد الله بن جابر، وقالها أبي بن خلف وغيرهم، كل واحد يقول دلوني على محمد لا نجوت إن نجا، كله يعني يهدف إلى قتل النبي عليه الصلاة والسلام. بس في البداية كان في مصلحة إن المسلمين يتجمعوا بدلا من الفروع، نسح ربما تنسحب إلى المدينة، ونسح يترك الساحة ويصعد جبل أحد، والبعض قد ترك السلاح حالة تستدعي إجراء عاجلا. صحيح في قدر من الخطورة، إنما لابد من المخاطرة أحيانا، تحمل قدر من الخطورة رعاية لمصلحة، رعاية للمصلحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال كده في أحلك اللحظات فعلا المسلمين اتجمعوا، بدل ما الناس هتروح المدينة لا هيبقوا في الميدان، وبدل الحمد لله بدل ما واحد هيطلع الجبل أو أفراد يطلعوا الجبل لا هيبقوا فعلا. وفعلا المسلمين ثبتوا ودار قتال رهيب، خاصة في المكان الذي يتواجد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي بنفسه قاد يعني عملية دفاع شديدة جدا، وما تزحزح عن مكانه عليه الصلاة والسلام أبدا، بل ضرب بالسيف ورمى بالسهام حتى انقطع الوتر من قوسه أولا، ثم انكسر القوس تماما في يده عليه الصلاة والسلام وهو يحارب ويقاتل، حتى وقاتل بالحجارة أيضا بكل ممكن ومستطاع، قاتل بالسيف وقاتل بالقوس وقاتل حتى بالحجارة عليه الصلاة والسلام. لما نفذت الإمكانيات المتاحة نثر سهامه لسعد بن أبي وقاص وقال ارمي سعد فداك أبي وأمي عليه الصلاة والسلام، ولم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد قبل سعد ولا بعد سعد، يقول له ارمي سعد فداك أبي وأمي. شمعنا سعد؟ لأن سعد بن أبي وقاص كان راميا في اللحظات ديت وفي الوقت ده وفي المكان ده. رمى سعد بن أبي وقاص بألف سهم، عدد ضخم جدا. لما أنت تقعد تتخيل ألف سهم ده ورا بعض ورا بعض، ها ارمي سعد في ذاك أبي وأمه، لأن كان راميا، كان دقيق النيشان، ها دقيق في التصويب رضي الله عنه وارضاه. فاللي بالشكل ده يبقى يستحق التدعيم. فالنبي نثر له كنانته، الكنانة اللي فيها السهام. ما في الحرب يا جماعة بقى الواحد معاه كميات من السهام كبيرة جدا، يعني احتياطي زيادة. فسعد بن أبي وقاص رمى بألف سهم، سهامه هو والسهام اللي ايه ده، كان السلام يقول انثروا السهام لسعد، كمان لما فنيت السهام النبي يقول انثروها لسعد، اللي معاه سهام يديها لسعد رضي الله عنه وارضاه. انا لما اقعد اتخيل اقول ده ده ده ده سلاح آلي، بس سعد تعرفين السلاح الآلي تك تك تك تك ورا بعض سريع الطلقات، اما سعد فسريع ايه التسديدات ورا بعض تخ تخ تخ تخ على طول. دي امكانيات ومهارات خاصه، لان ممكن واحد ما عندوش السرعه دي في الرمي او في التصويب، ده هو بيرمي مع دقه في النيشان. فالنبي يقول له ارمي سعد فداك ابي وامي، معنى كبير جدا، لان سعد عمل انجازات، عمل إنجازات. والنبي يقول له فداك أبي وأمي، يعني بالمعنى كده أنت تعيش حتى لو بأبي وأمي يموتوا وأنت تعيش. كلمة دي يعني تحمل معاني كبيرة جدا في هذا المكان، في هذا المكان ده إنجاز عظيم جدا. أيضا من الناس اللي كانت تقاتل حول النبي صلى الله عليه وسلم طلحة، طلحة ابن عبيد الله مهاجري، وأبو طلحة الأنصاري. طلحة قاتل قتالا في بعض اللحظات، في بعض اللحظات كان حوالين النبي سبعة من الأنصار والمشركين مستهدفين النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول من يردهم عنا ولو الجنة، يقول طلحة أنا يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ابقى طلحة، انتظر، كن كما أنت. فيتقدم واحد من السبعة المهم يقاتل حتى يقتل، ومن النبي يقول من يرد عنه له الجنة، يتقدم أبو طلحة يقول أنا، فالنبي يستبقيه الثاني الثالث حتى قتلوا رضي الله عنهم وارضاهم. فقاتل طلحة بقتال هؤلاء يعني بالقوة بتاعت السبعة وثمانية وتسعة كمان. فكان أبو بكر رضي الله عنه إذا ذكر يوم أحد قال ذاك يوم كله كان لطلحة، مع أن الصحابة كتير عملوا عمايل غير طلحة، بس سيدنا طلحة عمل أعمال عظيمة جدا. ذاك يوم كله لطلحة، كل المواقف الطيبة المؤثرة كانت لطلحة رضي الله عنه. وسيدنا طلحة كان بيحارب ويدافع في وقت واحد، بيهاجم ويدافع، يهاجم يعني يهاجم الكفار ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتيجي السهام فكان يصدها بدرقته بالصدادة بتاعته، يصد السهام لحد ما جاء سهم رايح عند النبي صلى الله عليه وسلم، وطلحة مش عارف يصد ازاي، ما يعني ما لقاش غير ان هو يصده بايديه، ما فيش صدادة ما فيش حاجة في بعض اللحظات، فرفع ايديه فجه السهم قطع له صباعين من صوابعه، فكانت يده شلاء في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشوف ان واحد ايه مش لاقي يصد ازاي، فيصد بايده، مش مهم حتى لو ايده اتقطعت، بس يدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عرفت. اما ابو طلحة الانصاري فهو ايضا كان شديد الرمي، هو كان بيرمي رمي، فكان يجوب بدرقته على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو مجوب يعني محوط على النبي صلى الله عليه وسلم ويصد عنه ويرمي في نفس الوقت. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لبعض أصحابه انثروا السهام لأبي طلحة، هو كمان بيضرب جامد جدا، سعد من المهاجرين وأبو طلحة من الأنصار، وكتير أبو دجانة يعني حمى النبي صلى الله عليه وسلم بظهره، كانت السهام تنزل في ظهر أبي دجانة، إنما بقى ظهره شبه ظهر القنفذ، ودي مش شعر ولا شوك ولا حاجة، دي سهام مرشوقة في ظهره حماية لرسول الله ودفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة. أما سيدنا أبو طلحة، سيدنا أبو طلحة اللي قلنا لأنه كان شديد الرمي، والنبي كان يقول للصحابة انثروها ثروا السهم لأبي طلحة، فكان أبو طلحة لما يرمي سهم كان النبي يشرف برأسه ينظر أين يقع السهم، فيقول يا رسول الله لا تشرف برأسك، نحري لنحرك الفداء، ما تطلعش رأسك، لأنه كان بينشن لما يرمي بالسهم يقع في واحد يجرحه أو يقتله، والنبي يعرف هذا. فكان النبي لما أبو طلحة بالذات يرمي بسهم كان يشرف برأسه، النبي يشوف السهم رايح فيه هيقع في مين عليه الصلاة والسلام، فأبو طلحة يقول له يا رسول الله لا تشرف، يا ما تطلعش رأسك، نحري لنحرك الفداء، يجي سهم في رقبتي أنا وإنت لأ. أشوف الصحابة يحموا النبي برقبيهم بإيديهم. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أصابه سهم في فمه، تخيل، فكان يهتم، كسر له بعض الأسنان، ده إزاي السهم يجي في الوش، لازم بأي طريقة الصحابة يقفوا ويصدوا يستميتوا في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة كتير جدا من الأنصار، سعد العباس بن عبادة ابن نضلة وغيرهم كتير، يعني المهاجرين والأنصار يعني تنافسوا في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرنا أمثلة. ويعني هنا بقى فيه ضغط جامد جدا، المشركين مركزين هجوم ضاغط على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي بيدافع وبيرمي بالسيف بيضرب وبيرمي بالسهام حتى بالحجارة، والهجوم ضاغط وفي أعداد من المشركين كل شوية بيجوا، وكله مركز على الحتة اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا الصحابة بيقتلوا في كل مكان. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيحكي يقول لما الجولة انقلبت، لما الأحوال انقلبت، قال لما هجم علينا المشركون تفقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجده في القتلى. لما الهجوم بقى ضد المسلمين سيدنا علي مهتم بالرسول، عمال يدور على الرسول، فلما يلاقي قتلى من المسلمين يبص فيهم هل الرسول موجود ولا لا، ولا يراه، يقول فلم أجده في القتلى وعلمت أنه لم يكن ليفر، لا يمكن النبي يفر عليه الصلاة والسلام، فراح فين النبي؟ سيدنا علي بيدور عليه مش لاقيه. يقول علي فقلت في نفسي إن الله غضب علينا لمعصيتنا لرسول الله فرفعه عنا. يبقى النبي اترفع، دل الخاطر اللي خطر عند سيدنا علي. يقول فقاتلت كتيبة من المشركين فيهم عكرمة وفيهم خالد، فقاتلت حتى انجلوا من أمامي، عمال يضرب يضرب يضرب حد ما شق الصفوف. يقول فلما انجلوا من أمامي إذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم خرق الحصار فلقى النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الكثافة، هجوم ضاغط بين سيدنا علي وبين النبي، كان في أعداد من المشركين كتيرة. نفس الأمر عملوا مين؟ الحباب بن المنذر رضي الله عنه وارضاه. الحباب بن المنذر برضه كان بيقاتل كتيبة من المشركين وحده، فكان يفرج صفوفهم ذهابا وعودة، رايح يقعد يضرب فيهم لحد ما يفرقهم، وبعدين يلتحموا تاني، فيجي يقعد يضرب فيهم لحد ما ينفرجوا. فانت تخيل الوضع، وضع صعب جدا، اعداد من المشركين والمسلمين كل واحد بيحارب يمكن لوحده في وسط كتيبة. احيانا الضغط ده لما يطول، لان كل شويه بيسقط بعض المسلمين، فضغط مكثف جدا في حين لو الوضع بقى كما هو عليه ربما قتل عدد من المسلمين كثير، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بعملية انسحاب منظمة إلى الجبل، لأن طول ما النبي موجود عليه الصلاة والسلام في المكان كل واحد يقول أين محمد، دلوني على محمد، لا نجوت إن نجا، وكله بيركز. فلسه الحرب هتفضل شغالة، لما تطول بالظروف ديت بالتحولات ديت في خطورة على المسلمين. بسرعة النبي صلى الله عليه وسلم قام بعملية انسحاب منظم إلى الجبل. كانوا حوالي النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 50، في بعض الروايات وبعض الروايات 100، اتجمعوا 30 بقوا 50 بقوا 100. فقام بعملية انسحاب منظم إلى الجبل، والنبي بيعمل بيحارب واللي حوالي منه بيحاربه، وبيزحزح من المكان بيتجه إلى الجبل، وهو بيتحرك رايح ناحية الجبل. طبعا لما النبي قال في الأول هلموا إلي عباد الله أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمشركين حددوا المكان، والنبي بدأ يتزحزح وبدأت أعداد من المسلمين تيجي، فمكان النبي خفي على المشركين، ما عادوش عارفينه فين بقى، ما عادوش عارفينه فين، لأن في أعداد منهم جت وأعداد من المسلمين، فاللي كان عارف من شوية واللي حدد مكان النبي من شوية دلوقتي مش عارفه فين. فقام النبي بعملية انسحاب منظم إلى الجبل. مين حوالي منه؟ زي ما قلت لك في أعداد المسلمين بما فيهم بعض النساء زي نسيبة بنت نسيبة، تقال نسيبة أو نسيبة، نسيبة بنت كعب أم عمارة. ده أم عمارة في الأول كانت طلعة علشان تسقي العطشة وتداوي الجرحى وتصنع الطعام لأهل الجيش، إمكانيات النساء كده. لما لقت الجولة اتغيرت خدت السيف ودخلت. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث ما التفت يوم أحد يمنة ولا يسرى إلا ورأيت أم عمارة تقاتل عني عليه الصلاة والسلام. كله بقى بيدافع. واحد منهم ابن قمئة، عبد الله ابن قمئة اللي ضرب النبي قال خذها وانا ابن قمئة، والنبي قال أقمأك الله، شفته أم عمارة، شفته وسمعته، فذهبت إليه فضربته ضربة بالسيف، وكان يلبس درعا، لابس درع، هو راجل ولابس درع، ضربت الضربة بالسيف فلم تؤثر فيه لأنه لابس درع، ثم ضربها هو ضربة بالسيف فجرحها في عاتقها. وكانت هذه الضربة هذا الجرح قد ترك أثرا عميقا في عاتق أم عمارة. كان الصبيان يدخلون أيديهم في هذا الجرح، جرح عميق، ده غير المرأة واخد ضربة من ابن قمئة فأم عمارة واستمرت في القتال، خدتش الضربة وريحت أو ركنت، لا استمرت في القتال. النبي يقول ما التفت يمنى ولا يسرى إلا رأيت أم عمارة تحارب من هنا شوية ومن حارب من هنا شوية. دي امرأة فريدة فذة متميزة رضي الله عنها وأرضاه. لذلك لما جت يعني أكسية في زمن عمر رضي الله عنه وقيل اعطي فلانة أو فلانة أو فلانة، قال أم عمارة أولى، ورح جاي متكلم عنها يوم أحد. أما لها سابقة لا تنسى، لا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في حياة أبو بكر حتى في زمن عمر، مش ناس اليوم ده ولا الموقف ده، فيديها من الأكسية. فدي أم عمارة وعدد من النساء. المقصود النبي عليه الصلاة والسلام عمل إيه؟ قام بعملية انسحاب منظم إلى الجبل. والأقربين ملاحظين وعارفين عملية الانسحاب. واحد من اللي كان بعيد، اللي كانوا بعيدوا بيحاربوا بعيد، سيدنا كعب بن مالك الشاعر المشهور أنصاري بيحارب، وبعدين لما لاحظ ان المسلمين بينسحبوا قربوا من الجبل فهو كمان بيحارب وراجع للجبل. يقول كعب بن مالك فنظرت فرأيت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تزهران، بامرؤه من المغفر يقول كعب: فقلت يا معشر المسلمين أبشروا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصل في إشاعة طلعت النبي قتل، هدت المسلمين، أحزنتهم، أوجعتهم، آلمتهم. فهو واحد من الناس ده، هو بيحارب بيدافع بيقاتل وهو يعلم النبي قتل. لما بص كده ولقى عينين النبي بتزهر بتلمع بتبرق منورة عليه الصلاة والسلام، فشوف حتى عيون النبي الصحابة عارفينها. فقال يا معشر المسلمين أبشروا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اسكت يا كعب. سبحان الله، في فترة النبي هو اللي قال أنا رسول الله، وفي فترة كعب يقول هذا رسول الله، النبي يقول له اسكت. فالموازنة بين المصالح والمفاسد، لأن هيحددوا مكان النبي تاني، والضغط هيبقى مكثف تاني وضد المسلمين، وخلاص ده احنا قربنا مثلا هنوقف القتال، فهيرجع الهجوم الضاغط مرة تانية. فالنبي قال اسكت يا كعب، بس الكلمة اتقالت والصوت انتشر والمكان اتحدد. ايه رأيكم؟ بدون قصد من كعب بن مالك، ما يقصدش لما قال يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي هوت خلاص، النبي قال له اسكت بس كان الصوت انتشر. طب النبي يتصرف ازاي؟ عليه الصلاة والسلام قال يا كعب اعطني لأمتك، اديني لبس الحرب بتاعك بسرعة. فخلع كعب لأمته واعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم، وخلع النبي لأمته واعطاها لكعب، وخلع المغفر بتاعه وده الكعب، وخد المغفر بتاع كعب. يقول كعب: فلما لبست لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربت 20 مرة بالسيف. 20 مرة بعد ما خد لبس النبي، ما المشركين حددوا لبس النبي ومكان النبي عليه الصلاة والسلام. شوفوا اللحظات الحرجة، صعبة جدا. ده النبي يعمل عملية انسحاب منظم. شوف يعني بعض العلماء يقولوا ان النبي كان شخصية عسكرية ليس لها مثيل على وجه الارض. سرعة شخصية عسكرية لا يمكن تتكرر، لا يمكن، استحالة، ما فيش كده. موفق ومسدد بسرعة في الانسحاب، قول له اخلع لبس الحرب وخد اللبس بسرعة تغيير. في اللحظات دي يتضرب كعب بن مالك 20 مرة بالسيف. شو المشركين ما يصدقوا، يحددوا المكان اللي فيه النبي ويعملوا هجوم ضاغط. أوضاع صعبة جدا. ده شوف المسلمين اللي نازلوا على الجبل تسببوا في ايه، حصلت حرجة جدا. فلا اجتهاد مع النص، يعني المخالفة ممكن واحد ما يخطرش في باله ان المخالفة تعمل كده. طبعا اكيد ما كانوش قصدين، بس احنا بنتعلم اهو. ممكن انت ما يخطرش في بالك تخالف، فانت تستجلب اضرار لا تتخيلها، لا تتخيلها. فده درس. شوف احنا عمالين بنتكلم في احوال، واحنا حتى بنحكي ما احناش ما كناش موجودين. تخيل الضغط وكله عمال يحارب ده. الصحابه في امثله كتيره جدا، بس احنا بنختصر كيف كانوا بيدفعوا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عمر الخطاب موجود، وبكر الصديق موجود، وعلي بن أبي طالب موجود، وعدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم. المقصود أن النبي قام بعملية انسحاب منظم حتى وصل إلى شعب، يعني فرجة كده في الجبل، ودخل فيها وبدأ يصعد على الجبل عليه الصلاة والسلام. وهو برضو بيصعد ما سبهوش ده واحد منه، أبي بن كعب، قال دلوني على محمد لا نجوت إن نجا. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من أصحابه أن يفرجوا له، يفتحوا له، وأخذ قوسا وسهما ثم ضربه بسهم فوقع في ترقوته، فرجة في لبس الحرب بتاع أبي بن كعب. النبي نشن وجيت السهم انحشر فخدشه، فرجع أبي بن كعب يخور كما يخور الثور. أبي بن خلف فرجع يخور كما يخور الثور، فيقولون له إنه لا بأس بك، أنت ما فيكش حاجة. قال النبي ألما لو نزل بأهل ذي المجاز لقتلهم. الألم اللي فيه ما حدش ده، ونزل في آلاف مؤلفة من البشر يهدوه. شو دي ضربة النبي صلى الله عليه وسلم. وجعل يقول قتلني محمد. فيقولون إنك لا بأس بك، أنت فيك حاجة، هو قتلك فين؟ فيقول قتلني محمد، لقد قال لي مرة بمكة أنا أقتلك. لأن كان أبي بن خلف كان له حصان أو جمل عمال يعلفه يعلفه، وكل ما شوف النبي يقول له أنا هقتلك عليه، أنا هقتلك عليه. فالنبي كان يرد لي يقول له بل أنا سأقتلك. فلما النبي ضربه في اليوم ده قال قتلني محمد وهو بمكة، ده قتلني من هو في مكة كمان بالكلمة. وفعلا ما في الطريق، لعنة الله على الكافرين. المقصود ان هم ما سابوش النبي صلى الله عليه وسلم حتى يطلع على الجبل كده، لا وراه. وبعد كده جاء ابو سفيان وخالد بن الوليد طالعين ورا النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين فوق الجبل، مما اضطر عمر والمهاجرين والانصار الى ان يقذفوهم بالحجاره حتى انزلوهم، نزلوهم تاني بيرمون بالحجاره، خلاص تعبوا. ولم يتوقف المشركون برضو، مش موقفين ورا النبي عليه الصلاه والسلام، عايزين يقتلوه باي طريقه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص ردهم عنا. قال يا رسول الله كيف أردهم وأنا شخص واحد؟ قال ارمهم سعد، ارميهم. يقول سعد فأخذت سهما من كنانتي ثم رميت به فقتلت رجلا. يقول ثم أخذت سهما من كنانتي فإذا هو نفس السهم، السهم اللي رماله هو طالع. يقول هو سهمي أعرفه. يقول فرميت به رجلا فقتلته ثم أخذت سهما من كنانتي فإذا هو نفس السهم فضربت به رجلا فقتلته ثم أخذت سهما فإذا هو نفس السهم فقلت إنه سهم مبارك فاحتفظت به. في بعض الروايات الأخرى أن ملكا في صورة رجل كان يعيد إليه نفس السهم، يرجع له السهم ويحطه له في الكنانة، يروح جاي مطلع هو السهم، ملك في صورة رجل. إن الملائكة كانت موجودة وبتقاتل بس بعدد إيه، ربنا وعد المسلمين بآلاف مؤلفة كما سنذكر بعد ذلك، إنما نتيجة غلطة الرماة المدد توقف، المدد تغزوه التوقف، بس هم قاتلوا. واحد من الملائكة لما سقطت الراية من مصعب بن عمير حملها ملك، حملها ملك. وسيدنا مصعب قتيل والنبي رآه وجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن مصعب قتل رضي الله عنه، فحملها ملك في صورة مصعب. فكان النبي يقول له تقدم يا مصعب إلى الجبل، النبي يقول له تقدم يا مصعب. فيقول الملك يا رسول الله لست بمصعب ولكني ملك، أنا ملك. وبعد كده النبي يقول تقدم يا مصعب، هو عارف أنه هو إيه ملك. فيجي واحد تاني من الصحابة يقول له مصعب قتل يا رسول الله، النبي يقول تقدم يا مصعب، خلاص عارف يعني تقدم يا مصعب، ياخد الراية عشان ينسحب بها للجبل انسحاب منافس. سيدنا عبد الرحمن بن عوف فقدوه في غزوة أحد، فقد في. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابي ابحثوا عن عبد الرحمن بن عوف، فبحثوا عنه فوجدوه إلى جوار سبعة من المشركين، فقيل له أقتلت السبعة؟ قال أما رجلان فقتلتهما، وأما بقية السبعة فقتلهم شاب أبيض لا أراه الآن. شاب أبيض، وسيدنا عبد الرحمن بن عوف ما عارف الجيش، عارف الجيش ده حافظهم، مين الشاب الابيض ده من المهاجرين ولا من الانصار؟ هذا ملك من الملائكه كان لها تواجد في غزوه احد. المقصود ان سيدنا سعد قعد يرمي بسهم فيقتل واحد، يرمي بسهم يقتل واحد، يرمي بسهم فيقتل واحد، والنبي بينسحب. في اللحظات دي زي ما قلت لك الساحه بدات تبقى فاضيه، خلاص الحته اللي كان فيها النبي فضيت، بس بقى فيها اعداد من القتلى. وأعداد من الجرحى، أعداد. وكان الصحابة، نساء الصحابة وصلوا، ومن عائشة وصلت، لسه ما طلعتش الجبل، اللي طلع مع النبي صلى الله عليه وسلم الجبل فاطمة، ومن عائشة بتسقي الجرح، وأم أيمن وصلت. فوهي بتسقي الجرحى والكفار انحازوا، يعني اتجمعوا في حتة كده، فضربها ابن قمئة اللي هو ضرب أم عمارة من شوية، فضربها ابن قمئة فوقعت أم أيمن وتكشفت، يعني فخذها بانت أو رجلها بانت، فضحك ابن قمئة فقال النبي عليه الصلاة والسلام ارميه يا سعد، ارميه يا سعد، فرماه سعد بسهم فوقع فيه، فوقع وتكشف، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم في اللحظة دي، والنبي على الجبل وسعد على الجبل وأم أيمن على الأرض وابن قمئة هو كمان على الأرض، وقع حتى تكشف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استقاد سعد لها، أجاب الله دعوته. استقاد سعد لها زي ما عمل ابن قمئة، وضحك النبي، ضحك عليه الصلاة والسلام، هو ضحك. ويقولون السعيد ومن يضحك إيه آخرا. فالمقصود النبي ما كان يترك الأخذ بالثأر، زي ما عمل حاجة يتعمل فيه. النبي قال يرميه يمه أيمن لحاضنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وابن قمئة يتجرأ يضرب المرأة ويتسقي الجرحى، ما كانت تقاتل أم أيمن رضي الله عنها وارضاها. المقصود أن الناس قام بعملية انسحاب منظم إلى الجبل، لما حاولوا مرة واثنين وثلاثة يصعدوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم الجبل وفشلوا، مرة صد لهم عمر رضي الله عنه وما جيلوا الأنصار، ومرة سعد بن أبي وقاص، ففشلوا فلم يحاولوا. بس النبي السلام برضو بيحاول أنه يطلع تاني فوق الجبل، إن معاه أعداد لازم يسألهم يطلع فوق، فاعترضته صخرة، في صخرة عالية إنه مش قادر يطلع ليه عليه الصلاة والسلام، لابس درعين والدماء سالت منه وجرح عليه الصلاة والسلام، فاعترضته هذه الصخرة فطأطأ انحنى وطأطأ طلحة ابن عبيد الله، راح جاي مطاطي والنبي طلع على ظهره حتى صعد فوق الصخرة على طول، أي طاطي سيدنا طلحة عمل عمايل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أوجب طلحة، مرة ساعده في الخروج من حفرة، ومرة هو بيطلعه فوق الصخرة، سيدنا طلحة عمل عمايل فاستحق هذه البشرة. النبي قال أوجب طلحة، يعني أوجب دخول الجنة، أوجب بأعماله دخول الجنة طلحة ابن عبيد الله. وقعد النبي صلى الله عليه وسلم على فوق على الجبل، وذهب محمد بن مسلمة يأتيه بماء، فجاءه بماء، فجئ بماء متغير الرائحة، فعافه النبي صلى الله عليه وسلم، فبحث وجاء بماء عذب، فغسل النبي صلى الله عليه وسلم الدماء وشرب وتوضأ وصلوا الظهر قعودا. الصحابة مش قادرين يقفوا على رجليهم فوق الجبل، وهيقفوا ازاي فوق الجبل منحنيات وحوال صعبة جدا، فالنبي صلى الظهر قاعد، وخلف الصحابة صلوا الظهر قعودا، حوال صعبة جدا. وكانت الدماء تنزف برضو، الدم ما وقفش. فجاءت فاطمة، جاء علي بن أبي طالب بقطعة من الحصير، سيدنا علي دور حتى ما جاب قطعة حصير فأحرقها حتى صارت رمادا، بقت رماد، فأخذتها فاطمة وحشت بها الجرح فسكن الدم، دم وقف. وجه النبي عليه الصلاة والسلام، شوف الجرح اللي كان بينزف أبو مالك، أبو مالك بن سنان أبو والد أبو سعيد الخدري، لما كان يمص هذا الدم ولا يمجه، لا يمجه برضو، الدم ما وقفش لحد ما نتكلموا فوق الجبل، ولسه الدم ما شاء بحصير ثم حرقه حتى أصبح رمادا، فأخذته فاطمة فحشت به هذا الجرح فتوقف الدم فتوقف الدم والحمد لله. طيب كان الكفار رجعوا وبرضو لسه مش ساكتين، عمالين يمروا كده تجولوا بين قتل المسلمين وجرح المسلمين. فهنا عملوا أعمالا شنيعة كفار. القتل بتوع المسلمين عملوا فيهم حاجات، والجرح عملوا فيهم حاجات. الجرح اللي كانوا بيقولوا جريح كانوا بيجوزوا عليه. واحد من المشركين كان بيعدي على جرح المسلمين يقتلهم، فتصدى له أبو دجانة رضي الله عنه فضربه ضربة على رأسه ففلقه فرقتين، ضربوا ضربة فلقوا اثنين. ده واحد من المشركين. بقيت المشركين، هند بنت عتبة قعدت تدور في المشركين في المسلمين، ودلها وحشي ابن حرب على مكان حمزة معلمه، فخدها وراها دي حمزة هو، فبقرت بطنه وقطعت قطعة من كبده فلاكتها، كان عندها كانت ندرت ندر ان هي تاكل الكبد، كبد حمزة، فحاولت ان تاكل قطعة من كبده فلم تستسغها فمجتها. هو قتيل رضي الله عنه وارضاه، فتحت بطنه طلعت الكبد وقطعت منه حتة. بقية المشركين الكفار الرجال والنساء تجولوا في قتل المسلمين، عملوا ايه؟ اللي لو قتيل من المسلمين يقطعوا دانه الاثنين، ويقطعوا الانف، يقطعوا مناخيره، ويقطعوا ذكره. يعملوا ايه بكل ده؟ كانوا يصنعون الخلاخل، خلاخيل عقد يعني، بانوف القتلى واذانهم ومذاكيرهم. تمثيل، دي بشاعة، دي فظاعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي أصحابه في الحرب، يقول لا تمثلوا، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا. الكفار كانوا يمثلون بالقتل، يقطعوا الآذان والأنوف ويصنعون من الخلاخل. تخيل الوحشية ان واحدة لابسة يعني عقد او لابسة خلخال، ده ودان المسلمين او انوف المسلمين، وحشية. دي مش اخلاق الحرب، مش اخلاق القتال. الحرب في الاسلام اخلاقية، اخلاقية فيها ضوابط، فيها حدود، بتراعي آدمية الانسان، بتراعي آدمية الانسان. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى اصحابي عن قتل الوليد وقتل النساء وقتل الشيوخ، حتى المتعبدين في الصوامع والأديرة، النبي نهى عن قتل، لا النبي نهى عن حرق الزروع والثمار. والحرب في الإسلام أخلاقية، فيها ضوابط، فيها أخلاق، فيها حدود، تراعي البني آدم الإنسان، لا ليس فيها فساد في الأرض. فإحنا قدام يعني فظيع جدا، منكر. المقصود إن قعدوا برضو يعملوا كده في القتلى، يعني أحوال صعبة جدا وفظيعة بتبين لنا قتل الكفار، يعني نفسيات الكفار ناحية المسلمين. وفي نفس الوقت كل ده بنقول غلطة الرومان، شوف الأحوال اتغيرت إزاي، شوف اللي حصل، غلطة الرومان الفظيعة. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش وطلعين فوق الجبل، وجيش الكفار أرادوا الانسحاب، عايزين ينسحبوا يرجعوا بسرعة، وعادة المنتصر أن يبقى في مكان في ساحة القتال 3 أيام. إنما الكفار فكروا في الانسحاب، هم يدوبك حققوا جولة وحاولوا أنهم يحافظوا عليها، وإيه كان الجولة تتغير أو يجي لهم مدد من المدينة فالأحوال تتغير، فقالوا نمشي بسرعة. فقبل ما يمشوا راح أبو سفيان بن حرب، راح قريب من الجبل وقعد ينادي على المسلمين، أفيكم محمد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجيبوه. أفيكم ابن أبي قحافة؟ فقال النبي لا تجيبوه. أفيكم ابن الخطاب؟ فقال النبي لا تجيبوه. محدش يجاوب. فقال أبو سفيان أما هؤلاء فقد كفيتموهم. دول المسلمين دول احنا كفيناكم ريحناكم منهم. كأنه عايز يقول كده يعني. هنا لم يتمالك عمر نفس عمر بقى ايه انفعل. قال يا رسول الله ائذن لي أن أرد. قال رد. فقال يا عدو الله رسول الله وهذا أبو بكر وهذا أنا أجيبك. لأن أبو سفيان كان إيه كأن النبي سوي يرتفع يرتفع يرتفع. أفيكم محمد؟ ده إنجاز يعني. النبي قال لا تجيبوه يعني بقى. لأن الإشاعة اللي هو سمعها الإشاعة سمع. أفيكم لأبي قحافة؟ لما الفين سكتوا إيه ده إحنا حققنا كل ده. أفيكم من الخطاب؟ معقول كمان قتل؟ يعني المعنويات ارتفع. بس سيدنا عمر ما قدرش. قال رسول الله أذن لي أن أجيب. قال أجيب. قال يا عدو الله. أول كلمة يا عدو الله هذا رسول الله هذا أبو بكر وأنا ذا أجيبك. فاخترب أبو سفيان ونادى على عمر. فقال النبي ائته فانظر ماذا يريد. روح شوف عزيز. قال أحقا ما تقول يا عمر؟ سبحان الله. ما أنت اسمه عمر هو قدامك. ما عمر قدامك عمر. قال حق ما أقول. قد أبقى الله لك ما يسوءك. وليه يا أبو سفيان سأل عن الأسماء الثلاثة دول؟ لعلمه أن قيام الإسلام على هؤلاء الثلاثة. الصحابة جماعة ودي يعني معلومة يعني مؤكدة يعني الإمام أحمد ذكرها وغيره أن الصحابة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوا يقدمون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قبل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان عكس ما يقول الشيعة سيدنا علي الأول. ده أبو سفيان سأل أفيكم محمد؟ يعني الأصل والأساس. طب بعد النبي صلى الله عليه وسلم مين؟ أبو بكر وعمر. نعرف أبو بكر موجود عارف أن أبو بكر له قدر وجوده. طب عمر موجود؟ أبو سفيان عارف مكانة عمر عند المسلمين وجود ثقل وزن عرفت. فدي معلومة يعني وحفها لما يجي يتكلم عن الصحابة ومنزلة الصحابة نعرف أبو بكر مقدم عمر مقدم. عثمان ردنا هنتكلم عنه موقفه في غزوة يعني أحد بعد ذلك إن شاء الله عز وجل. المقصود إن خلاص اتأكد أبو سفيان فقال لعمر أنت أصدق عندي من ابن قمئة وأبر. ابن قمئة هو اللي طلع إشاعة قال قتلت محمد. ابن قمئة لما ضرب النبي عليه الصلاة والسلام ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل. ولما قتل مصعب كان شديد الشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا النبي صلى الله عليه وسلم قتل. فلما عمر لما أبو سفيان قال لعمر يعني أحق ما تقول يا عمر فعلا قال نعم أبقى الله لك. قال أنت أصدق عندي وأبر. ورجع عمر فأبو سفيان مش ساكت يقول أعلو هبل أعلو هبل. فقال عمر أجيبه. فقال النبي أجيبه يا عمر. فقال عمر الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. فسيدنا عمر استأذن في الرد. النبي يقول له قل له الله مولانا ولا مولى لكم. وبعدين أبو سفيان يقول الحرب سجال يوم علينا ويوم لنا ولم يتوقف عند هذا وإنما قال حنظلة بحنظلة. هو قتل له ابن اسمه حنظلة وهم قتلوا حنظلة غسيل الملائكة هنتكلم عنه إن شاء الله. فقال حنظلة بحنظلة وفلان بفلان وفلان أسامي متشابهة. فالنبي قال لعمر أجبه قل لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. حنظله بتاعنا في الجنة. امال ايه؟ وحنظله بتاعهم لا سواء. فقال ابو سفيان: خبنا وخسرنا ان كان قتلنا في النار. امال انت فاكر يا ابو سفيان؟ يا خبر، تفكرون هنخش الجنة ولا في لما عمر قال له لا سواء قتلنا في الجنة وقتلكم في النار، قال خبنا وخسرنا، ده تبقى خسارة. ما انت مش فاكر، مش عارف كده، عرفت؟ فالمقصود ان ايه، يقول كلمة. وشوف طبعا في الموقف ده عمال اعلو هبل ويقول لنا عزة ولا عزة لكم، بيقول له اشرب ميته، تقول لك عندك عزة؟ هي دي حاجة حد يفتخر بيها؟ لنا العزة ولا عزة لكم، هو الله مولانا ولا مولى لك. فشوف الناس كانت بتفتخر بايه، اصنام وتماثيل، حجارة نحتنها ولا خشب هم منجرينه، ولا هذه العقليات. واسلم ابو سفيان بعد ذلك. المقصود ابو سفيان قال لعمر: ستجدون مثلة في القتلى. هو عارف ايه اللي حصل باذنه او بعلمه، قال ستجدون مثلة في القطنة، لم امر بها ولم تسؤني. لن امرت بها، وفي نفس الوقت لما عرفت ما سيتنيش، ما زعلتش. شوف ال عارف يعني. فقال ثم قال ابو سفيان: موعدنا من قابل، السنه الجايه معادنا في نفس الميعاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل له نعم، هو بيننا وبينكم موعد، بيننا وبينكم معاد في العام القادم. وبدأ المشركين ينسحبوا ويرجعوا. هنا في احتمالين. النبي على طول فكر عليه الصلاة والسلام، على طول في احتمالين: يا إما إن المشركين يرجعوا مكة، يا إما إن واحد أو مجموعة يفكروا إن المسلمين فوق الجبل هم ومجروحين وبعضهم قتيل، فيقولوا طب ما نهجم على المدينة ونقتل أو نحتلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: كن في إثرهم ورا منهم، فإن جنبوا الخيول وامتطوا الإبل فسيرجعون إلى مكة. خلاص الخيول كده عملت اللي عليها، لو هم جنبوها مش راكبينها وراكبين الإبل يبقى راجعين مكة. وإن ركبوا الخيول فإنهم يريدون المدينة، فوالذي نفسي بيده لأجالدنهم فيها حتى تنفرد هذه السالفة. لو رايحين المدينة نحاربهم لحد ما نموت. فنزل عليه من على الجبل، النبي كلفه، فسن علي نزل على الجبل وقام بعملية مراقبة. كده الكفار راكبين ايه، ايه اللي على جنبه وايه اللي هم راكبين. شوف سبحان الله، شوف عقلية النبي صلى الله عليه وسلم، تفكير النبي صلى الله عليه وسلم. فكر ممكن يعملوا ايه، ولو رايحين المدينة هيروحوها ازاي. لو راكبين على الحصنة يبقى مش هيروحوا المدينة، لو راكبين على الخيول على الابل الجمال يبقى رايحين مكة. وفعلا سيدنا علي لما راح وراهم لقاهم راكبين الجمال، واللي النبي فكر فيه حصل، لان بعد ما مشوا مرحلة فكروا في الهجوم على المدينة. فكيف رجعوا الى المدينة؟ ازاي يرجعوا عشان يروح يهجموا على المدينة؟ مين اللي فكر ومين اللي عرض الاقتراح ده؟ وكيف تم التعامل مع هذا الاقتراح ان هم يرجعوا تاني علشان يهجموا على المدينة؟ واخبار القتلى، يا ترى مين في القتلى، مين ومين ومين ومين في اوساط القتلى؟ هذا ما نتابعه في لقاء اخر. اسأل الله ان يلحقنا بالاحبة محمدا وحزبه، أسأل الله أن يعز المسلمين في كل مكان وأن يمكن للمسلمين في كل مكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك.